وأسأل الله التوفيق والسداد، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم، أزادنا وإياكم وإياه علما وعملنا تقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة وهي أقل الحمل، لما روي أن عثمان أتى بامرأة أتي بامرأة ولدت لدون 6 أشهر فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وأنزل: وفصاله في عامين، فالفصال في عامين والحمل 6 أشهر. وذكر أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر وأكثرها 4 سنين، لما روى الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل. قال مالك: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين. وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن 4 سنين. هذا الفصل أيها الأخوة هو مكتوب أنه تبع كتاب اللعان، وما في إلا إشارة مسألة ومسألتين عن اللعان، لكن نظراً لأن موضوع اللعان سبق معنا في إلحاق النسب، إذا لاعن زوجته بينا أنه هل يكون الابن له أو لا، وتحدث المؤلف وذكر ذلك في الدرس الماضي، فألحق هذا الأمر، وإلا فهذا مستقل ليس خاصاً باللعان. والفقهاء أحياناً يلحقون بعض الفصول ببعض، كما مثلاً ألحقوا باب العقيقة في الأضاحي وغير ذلك للتقارب والتشابه ونحو ذلك، وهذا من الاصطلاح الذي لا مشاحة فيه. فيما يلحق من النسب، سترون وتلاحظون، هذه مقدمة مهمة، حرص الإسلام على الحفاظ على النسب، ولذلك من الضرورات الخمس أو الضروريات الخمس المحافظة على النسل، ولا شك أنه يدخل فيه هذا الأمر. فنجد أن الشريعة كما أنها في باب العتق حريصة وتتشوف على اعتاق الأرقاء، بينما فالنصوص كثيرة جدا في الاعتاق، لكنك لا تجد إلا يسيرا في الاسترقاق الذي سببه الكفر أو الولادة كما يأتي من مملوكة، من امرأة مملوكة من رقيقة، لكن تجد في تشوف الإسلام للعتق شيء عجيب جدا، حتى في كفارة اليمين تجد في كفارات دخل العتق، حتى في مسائل كثيرة، وكله يدل على تشوفه لأن يعيش الناس أحرارا، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. في المقابل تجد في النسب يحرص على حفظ النسب وعلى عدم بقاء الإنسان قد ضاع نسبه. ولهذا فنحن نلحظ الآن من المشكلات الاجتماعية من لا يعرف آباؤهم، وبالذات كاللقطاء، يترتب على ذلك مشكلات نفسية واجتماعية، وتعاني الجهات المسؤولة في هذا مع هؤلاء اللقطاء بنين وبنات. فلذلك سنلحظ أن، وسأشير إلى ذلك في وقته إن شاء الله، حرص الإسلام على إلحاق النسب، يعني الإنسان بنسبه، قالوا للشبهة، وهذا سيأتينا بعد قليل في مسألة دقيقة بإذن الله تؤكد هذا المعنى، ونص عليها العلماء وبينوها، كمن تزوج وعمره 10 سنين فيقولون أنه إذا جاءه ولد يلحق به، لكنه لا يبلغ، لا يعتبر أبو 10 سنين قد بلغ، فانظر كيف إلا إذا تحققنا من وقوع الجماع. فأدعوه لوقته كله حرصا على، فهم أقروا شيء وتركوا شيء آخر للأمرين ومراعاة للجانبين. هنا إذن يقول: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، يعني لاحظ أولا أنها تكون طبعا المقصود به زوجته، وسيأتي فيما بعد في موضوع الأمة وضع لها فصلا مستقلا تقريبا. قال: فهذا يلحق به بعد نصف سنة. واستدلوا بهذا الاستدلال الجميل الذي استدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنه بنصين من القرآن جمع بينهما، وحمله وفصاله 30 شهرا كما في سورة الأحقاف، وفصاله في عامين، فإذا أخذنا ونقصنا عامين من 30 شهرا يعني 24 شهر يبقى 6 أشهر. فاعتبروا أن أقل الحمل يعني حتى يولد حيا فيكون 6 أشهر، فاعتبروا هذا الحكم. وهنا تنبيه مهم جدا، نحن الآن نقول بإلحاقه به. طيب لو ولدته 5 أشهر ولكن ولد ميتا، هل يلحق به أو لا؟ لأنه كما تعلمون إذا نفخ فيه الروح بعد 4 أشهر 120 يوم، يعني 4 أشهر، يصلى عليه ويسمى، فهو إذا نفخ. هل يلحق بأبيه؟ نعم يلحق بأبيه، حتى لا يقع لبس عند الأخوان في هذا النص، قصدوا أنه ولد حيا، فإنه لا يولد قبل 6 أشهر من الحمل. فلو ولد قالوا 5 أشهر ونصف وعاش، فإنه هذا الذي أراد المؤلف ليس لهذا الرجل، ينظر لأمر آخر. ولذلك عمر عثمان رضي الله عنه شاور في رجم المرأة، بمعنى أن هذا الرجل تزوج امرأة فولدته لأقل من 6 أشهر، فقال هذا ليس ولدي، أنا ما تزوجتها إلا قبل مثلا 5 أشهر أو 5 أشهر ونصف. فاعتبر الصحابة أن 6 أشهر هي الفاصلة، لكن لو ولد ميتا ولو 4 أشهر ويوم 120 يوم فهو ولده ويسميه، وتلحق أحكام أخرى من الصلاة والدفن وغير ذلك لأنه ينفخ فيه الروح. فإذن هذه المسألة الأولى. ثم قال بعد ذلك، طبعا ذكر أن عبد الملك مروان ولد 6 أشهر، والله أعلم يعني في هذه مسائل، خاصة أن سابقا التقدير قد لا يكون دقيقا قد يتأختلف أسبوع أو أسبوعين. أما اليوم وهذه مسألة أخرى الآن ستأتي بالتي بعدها، فالطب الحديث يحدد الساعة التي وقع فيها الحمل، ولهذا قال المؤلف وأكثرها 4 سنين. هذا ما قاله حسب علمهم، هذا ما توصل إليه علمهم، وكما روي عن الإمام المالك بن أنس وعن الإمام أحمد، ولكن القول الصحيح أو الراجح قالوا إذا ثبت الحمل، قد يثبت الحمل بعد 2 أو 3 شهور من مثل زواج الرجل أو لقائه ويتأخر ولادته، بل قالوا قد يجلس 5 سنوات، وهناك من ذكر من العلماء قد يجلس 6 سنوات. ثم دام ثبت أنه تم الحمل في الأشهر الأولى فهو ولده، والله على كل شيء قدير. نقول كما أنه يتأخر 4 سنوات قد يتأخر 5 سنوات أو 6 سنوات. ورجح هذا شيخنا الشيخ محمد، قال التحديد ب4 سنوات ليس قطعيا، هذا ما وصل إليه علمهم في وقتهم. أما اليوم الطب أصبح يحدد بدقة متى الحمل ومتى كان، ولو عاش أكثر من ذلك ما دام تم الحمل في الوقت الذي هو تحت هذه المرأة. بمعنى أنه لو أن رجلا طلق امرأته وبعد 5 سنوات ولدت، يعني لم تتزوج، فلا نتهمها بالزنا، لأن لو قلنا إنه ليس ولده معناه سيقال إنها زنت أو جماع بشبهة أو غير ذلك. لا، إذا أثبت الطب أن الحمل كان قبل أن يطلقها ولو بيوم فهو ولده، سواء عاش 4، نقول الذي أنتم اعترفتم ب4 سنوات، بل مانع أن يكون 5 سنوات أو 6 سنوات، ليس هناك نص. أما 6 أشهر فالطب الحديث أكده وهو نص في القرآن. وإذا لدينا نص 30 شهر وستة أشهر واضحة، أو عفوا وعامين، فالأمر واضح. لكن بالنسبة والأقل، وهو أيضا يعترف به الطب الآن، أن لا تكون الولادة قبل 6 أشهر، أما أكثر الله أعلم. نعم، الأحاديث صحيحة طبعا، الحديث أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك حتى أثر أنس مالك بن أنس أيضا أثر صحيح. نعم، منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين، قال في الفروع والمبدع ولعل المراد ويخفى سيره. كمل النص اللي بعد. حتى ولو كان ابن 10 سنين. لا لا، نقف عند هذا ونعيد مرة أخرى. هذا الآن يقول إذا عقد الرجل على امرأة، المسألة دقيقة وسأفصل فيها بعض الشيء، عقد على امرأة وأمكن اجتماعه بها، لاحظوا ما دخل بها، لاحظوا الفقهاء لديهم دقة، هذا اللي دائما نقفان، هذه الحقيقة من لذائذ الفقه أن ننتبه للنص. ما قال المؤلف وثبت دخوله بها أو ثبت جماعه لها؟ العجيب أنكم ستجدون بعد قليل في الفصل الثاني، نعم، أنه ثبت بالأمة وطئه لها، الأمة خالفوا عن الحرة كما سيأتي، فالحرة قال أمكن اجتماعه بها. كيف أمكن اجتماعه بها؟ تعرفون شرط البخاري ومسلم في اللقيا وإمكان اللقيا، هنا تشترط اللقيا والآخر يشترط إمكان ليس اللقيا، فيقول لو كان في مدينة فهذا أمكن اجتماعه بها، ربما مر عليها بدون علم أهلها وطلع هي زوجته طبعا هي، لكن وأخذها وحدث. هنا الفقهاء يقولون أمكن اجتماعه بها، لكن ما ثبت عندنا أنه اجتماع بها. لو تقول الأهل أنه دخل عليه، قال أبد ما دخل عليه، والبنت ما طلعت من البيت، فهذا أمكن اجتماع بها. لكن لو ثبت أنه في بلد بعيد جدا لا يمكن أن يجتمع بها. ويلاحظ دقة المؤلف، قال ويخفى، ولعل المراد ويخفى سيره، ما يدرون أين هو. نعم، قال في الفروع والمبدع ولعل المراد، طيب قال ولو مع غيبتي فوق 4 سنين، هو غائب لكن ما يدرون أين هو، يمكن داخل المدينة غائب أو قريب من المدينة غائب، هذا قال ويخفى سيره. أما إذا كان علم أين مكانه وثبت أنه اليوم مع المداخل والمخارج والجوازات أنه لم يدخل، هذا يختلف الحكم. على كل حال، العلماء على 3 أقوال. هذا القول الأول في المذهب، أنه إذا أتى بها، يعني جاءه ولد بعد عقد عليها ولو لم يدخل بها لكنه أمكن اجتماعه بها، إن كان الاجتماع غير الدخول. الأحناف، فهذه من الطرائف، يعني أو الطرائف الفقهية ليس النكت، لا لا، يعني من يسمونها نكت علمية. معروف أن الأحناف يركزون على الجانب العقلي، أنه ما اشتهر الحديث إلا فيما بعد، مع اعتمادهم على ما وصل عليهم من الأثر. يقولون هو ولده بعد العقد أمكن اجتماعه أو لم يمكن، وهذه فيها غرابة حتى لو تأملتها يعني عقليا. طيب واحد إذا عرفنا أنه في لا يمكن في السجن ولم يخرج من السجن ولا يمكن أن يزور أهله، كيف يصير ولده؟ الأحناف يقولون أبدا، ما دام عقد عليها، طبعا كل حرص على إلحاق النسب، لكن من ناحية عقلية كيف يتم هذا؟ أمكن أو لم يمكن؟ القول الثالث، لا، نقول القول أنه ليس ولده، لا يلحق إلا إذا ثبت خلوته بها، لو ثبت خلوته بها ولو خلوة يسيرة. قال أحيانا يفرقون بين الدخول والخلوة، أحيانا الواحد يتزوج امرأة ويقولون الدخول بعد 2 شهر، لكن يزورها في البيت أحيانا بحضور أهلها أو في المجلس ولا يعتبر هذا خلوة، لكنه قد يخلو بها دقائق. فقالوا إذا ثبتت خلوته بها ولو قليلا، يعني يمكن أن يتم فيها الجماع، وهذا هو القول الراجح، لأن القول الأول الحقيقة فيه نظر، والقول الثاني بعيد جدا قول الأحناف. أما هذا القول فهو قول، أما إذا ما ثبت عندنا لا لقاء بها، أقصد خلوته بها ولا دخول بها، فصعب إلحاق الحكم في هذه المسألة، خاصة إذا هو طبعا نفى ذلك. أما إذا اعترف قال نعم أنا التقيت معها أو خلوت بها، هذه انتهت المسألة، أو هي ادعت ذلك وقامت البينة، لكن هذا يحكم به عند الإشكالات. إذن هذه هي المسألة. يقول فيكون تم الأمر ولو كان ابن 10 سنين، ولو كان ابن 10 سنين. لماذا قال ابن 10 سنين؟ هذا القول وسط بين قولين، بعضهم يقول لو كان ابن 9 سنين هذا قول، وقيل لا، أن يكون أكثر من 10 سنين، 11 سنة و 12 سنة. واستدلوا باستنباط من قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وفرقوا بينهم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قالوا إن العلة هنا أنه خوفا من أن يلم بها، فمعناه أن في إمكان أن يلم بها فهو نص. وأيضا عمرو بن العاص كما سيقرأ الشيخ الآن، لعله يقرأ النص حتى أوضح. سمع شيخ، حتى لو كان ولو كان ابن 10 سنين لحقه نسبه، لحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه، وحديث واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود، وأمره بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء وهو سبب الولادة. وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه رضي الله عنهما لم يكن بينهما إلا 12 عاما. نقف عندنا. إذن الآن هناك 3 أقوال. قيل ولو كان أقل من 10 أو 9 سنين يمكن يكون ابنه، هذا قول. والقول الثاني لا بد أن يكون أكثر من 10 أو 11، ولكن الأرجح الأقوال أنه ابن 10. وحقيقة ابن 10 يمكن أن يجامع، واستدلوا بهذا الحديث. طبعا الحديث صحيح، حديث أبو داود صحيح، وكذلك أيضا قصة عمرو بن العاص صحيح، أنه ليس بينه وبين ابنه إلا كم؟ 12 سنة. طبعا إذا أخذ منه قرابة سنة وهي الحمل، معنى أن زوجته حملت وهي في عمر، يعني وهو وأبوه، يعني أقصد عمر رضي الله تعالى عنه، عمره 11 سنة، ربما نقول أشهر. فلأن إذا أخذنا 9 أشهر من 12 سنة فيبقى لنا حدود 11 سنة. فاستأنسوا بهذا. بل أقوى من ذلك ما ذكره الشافعي رحمه الله، قال رأيت جده في اليمن، جده في اليمن، وسبق أن ذكرت هذا، عمره 21 سنة. احسبوها. وبعض الأخوات مرة راسلنا قلت أنت الآن يعني البنت تكبر تبلغ 24 وهي ما تزوجت، قالت لا ما أنا بكبيرة 24 ما هي كبيرة، والآن هذا عمرها جدة 21 سنة، فما تأتي إلا من 10 سنين، وإذا ضبطتها ب10 سنين تكون تزوجت عمرها 10 سنوات وولدت وعمرها 11 سنة، ثم بعد أيضا ابنتها تزوجت وهي كذلك ثم ولدت مباشرة، فهكذا لا بد تحسبها بطريقة تصل في النهاية 21 على قول الشافعي أقل شيء. فإذا يكون 10 سنوات معتبرة، فهذا هو الأرجح والله أعلم. إذا هذا ما يتعلق بلحوق النسب، ما يأتون يقولون صغير كيف 10 سنوات يلحق به النسب، نقول الحكم أنه يلحق به النسب، خاصة عندنا قول يقول 9 سنوات وقول يقول لا 11 سنة. فإذا نأخذ الأوسط، وخاصة مع وجود هذا الحديث الذي استدل به العلماء واضربوهم عليها عشر، وذكروا العلة أن التفريق لإمكان أن يلم بها. لكن هذا الجانب اللي قلت لكم، انظر هذا في النسب احتياطا للنسب وتشوفا لإلحاق الولد لا يضيع بدون أب، انظر الذي بعد كيف يقول المؤلف. ومع هذا لا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب. هذا حقيقة هذا الفقه ما شاء الله يعني فيه. يقولون أن لأن لو قلنا أنه بلغ، لأنه أنزل، تعرفون من علامات البلوغ الإنزال. طيب سيقول قائل طيب ما دمتم ألحقتم به الولد فمعنى أنه جامع وأنزل، معناه بلغ. نقول لا، هو الحقيقة إلحاقه من باب قالوا شبهة أو الظن، من باب الظن، الظن الغالب. لكننا هنا في باب الحكم ببلوغه لا نحكم إلا باليقين، ببلوغ 15 سنة أو بحدوث شعر خشن في عانته أو بالإنزال، وتزيد المرأة الحيض، وتزيد المرأة إذا حاضت. فلأنه يترتب على الأحكام، لو قلنا بلغ وقتل مثلا يقتل، لو قلنا إنه بلغ ويترتب أحكام كثيرة وحقوق آدمية في البلوغ ليست قليلة. فإذا نقول لا نحكم إلا طبعا كما مرة أخرى نقول إذا ثبت وقال نعم أنا جامعت، أو المرأة أثبتت ذلك وأقر القاضي باعترافهما أو بأحدهما، فإن في هذه الحالة خلاص نقول بلغت عمر 10 أو 12 أو 13. الآن كثير من يبلغ عمره 12 سنة 13 سنة يبلغون، لكن انظروا إلى الفقهاء أن نفرقوا بين إلحاق الولد به، مع أنه سيأتي السؤال طيب ما دمتم ألحقتم الولد به يعني أنه جامع زوجته، طيب إذا نعتبره بلغ؟ يقول لا، هنا في باب الحفظ على النسب نأخذ بالظن الشبهة، وهو ظن قالوا غالب، طبعا لا نقول الشبهة نقول ظن غالب، لكن في البلوغ لأنه يترتب على أحكام عظيمة جدا البلوغ ليست سهلة، فكان في الصلاة وجوب الصلاة عليه وجوب الحج، وكما قلت لكم حقوق الآدميين كالقصاص يعني ما يمكن قبل أن يبلغ، بل إن معروف أن عند الأحناف وبعض الفقهاء لا يقتص منه إلا بعد بلوغ 18 عام، يعني أقصد لا يؤاخذ بالجناية إلا بعد 18 عام، قول ذكره الأحناف وغيره، لكن المعتمد وخاصة في قصة بني قريظة أن اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلوغ، فمن أنبت فقتل، وسواء كان بلغ 15 عام أو أقل أو أكثر فاعتبرت هذه الأشياء وليس بالسن، وكذلك في من أجازهم للحرب. فالشاهد هنا أنهم بالنسبة للحقوق الواجب عليه أنه لا نحكم ببلوغه إلا بثبوت علامة من هذه العلامات التي ذكرت لكم، أما بالنسبة للنسب فيلحق به. نعم. ثم بدأ يذكر الآن أنه لا يحكم ببلوغه ولو ألحقنا الولد به، لأنه سيأتي السؤال لماذا لا نحكم ببلوغه؟ أكمل فيه. ولا يلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة، لأن الأصل براءته منها. نعم، يعني يقول لو قبل ذلك مثلا طلقها قبل الدخول فيعتبر في هذه الحالة لا يلزمه كل المهر، يلزمه نصف المهر. نعم. ولا يثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبهما. نعم، لأن بينونة صغرى، لأنه لو طلقها قبل الدخول أصبحت بينونة صغرى فلا يثبت به عدة، ليس عليها عدة. طلقت النساء، نعم، بين الله جل وعلا كما في سورة الأحزاب أسألكم عليهم من عدة تعتدونها. نعم، إذا طلقت قبل الدخول فليس على عدة، وفي الوقت نفسه أيضا ليس له رجعة لأن بينونة صغرى، لكن يمكن أن نعقد عقدا جديدا، فالعقد الجديد يختلف عن موضوع الرجعة، البينونة الصغرى انتهت من أول ما طلق. نعم. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها، أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس، أو مات لم يلحقه نسبه للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكانه. الآن يقول أيضا أكد موضوع نصف السنة، أما أنه قلنا وعاش، لاحظ تأكيده على كلمة وعاش الذي بيّنتها في أول الفصل، أما إذا ما عاش فهو يلحق به، إذا ما عاش فهو ابنه، عمر 4 أشهر 3 أو 5 أشهر نفخ فيه الروح حتى قبل ذلك، لكن نتكلم لنترتب على أحكام في الصلاة عليه وغير ذلك وتسميته، وحتى بعض العلماء يقول يعق عنه لأنه أيضا نفخ فيه الروح، وأيضا فكل هذه أحكام. فيقول المؤلف أنه الحمل ما دام عاش دون 6 أشهر فليس ابنه، أما قوله في 4 سنين هذا على قول الفقهاء هنا، وهو مشهور، ترى قول مشهور جدا في كتب الفقهاء، ولكن بينت قبل قليل أن هذا مرجوح ويصعب أن نحدد الأكثر والله أعلم. قال أو علم أنه لم يجتمع بها، خلاف لقول الأحناف، يعني ثبت عندنا، لأن هناك قال أمكن اجتماعه بها، لكن لو ثبت عندنا أنه لم يمكن ولم يجتمع بها إذا لا يلحق فيه. أو تزوجها بحضرة جماعة، لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانا في المجلس مباشرة طلقها، يعني ما تركهم لحظة، فإذا ما أثناء العقد وبعد العقد، وأعرف حالات وقعت أثناء العقد صار خلاف بين الرجل وأهل الرجل وأهل المرأة في العقد، نعم، بعد تمام العقد وطلقها فهي انتهت خلاص، أبانا بينونة صغرى طبعا لأنه طلقها قبل الدخول بها، هذا ما يحسب عليه، لا يدخل في المسألة الأولى. أو مات أيضا قال لم يلحقه نسب في هذا الجانب والله أعلم. فالشاهد أنه لعدم إمكانه يعني في هذا الأمر، لأنه قال أبانها أو مات في المجلس، لأنه قد يقول قال شمق أنا مات، طيب مات في المجلس يعني بعد أن عقد عليها مات وهو في مجلسه، ف وليس أن مات فيما بعد، لا، أمكن ولو يوم بعد يوم من العقد وانتهى العقد وأمكن الاجتماع بها، بل نقول أنه دخل بها، لا نرد هذا على قول الفقهاء على قول المذهب، لكن أو مات في المجلس طبيعي، واحد عقد وبعد قليل مات أو أبانها انتهى الأمر، فلا يمكن أن يلحق بها. نعم. طبعا بس إشارة إلى أنه في هذه المسائل لا بد العلماء يذكرون أن تكون فيها مسائل قضاء أحيانا، لأن القاضي ينظر في بعض هذه المسائل والإشكالات، ولكن أردت أن أوضح كلام الفقهاء في هذه المسألة. نعم. الفصل الأخير في كتاب اللعان. فصل: ومن ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه، أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة فأكثر، لحقه نسب ما ولدته، لأنها صارت فراشاً له بوطئه، ولأن سعداً نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. نقف عند هذا. هذا الآن بدأ يدخل أيضاً يذكر، لاحظ الفرق بين الأمة والحرة. الأمة قال: لا، ومن ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه، مع أنه قبل قليل قال إذا أمكن اجتماعه بها الزوج زوجته، لأن يفرقون بين الحرة والأمة، ويقولون إن الأمة لها مصالح كبرى في أن تثبت أنه ولد حتى تصبح أم ولد وتنال الحرية، وهذا ما تثبت هذه الأحكام إلا بيقين، فأصبحت في حقوق آدمية هنا، فلذلك اشترطنا أن يكون ثبت أنه وطئها بأي دليل ثبت، أو اعترف يعني أقر أنه وطئ أمته الفرج أو دونه، والمقصود أو دونه قالوا أنه ربما قد يقول أنا لم يولد. نعم، فالصحيح أنه قد تحمل ولو لم يولد، لأنه إذا أنزل ولا بد من وضع هذا حكم شرعي، حتى لو لم يتم العلاج فقد تحمل. والعلماء بيّنوا وفصلوا في هذا ما لا أريد أن أفصل فيه أكثر. إذن وأخذ على الحكم أنه لا بد أن يكون أكثر من 6 أشهر، لكن لو ادعى أنه استبرأها وحلف على ذلك فإنه يقبل، وهذه مسألة قضاء. لو ادعى أنه قال صحيح أنا جامعتها لكنني استبرأتها، جاءت حيضة وأقسم على ذلك، فإن في هذه الحالة لا يعتبر ولده. نعم. ثم ذكر لحقه يقول نسب ما ولده. ستلحظون أيضا ملحظ آخر، ولد الأمة يلحق أباه أو يلحق بأبيه في النسب، ويلحق أمه في الحرية يعني في الرق إذا كان ولد أمه أبوه حر، أما إذا كان أبوه مملوك فالأمر واضح، فإنه يلحق بأبيه من جهة هو فلان ابن فلان، لكن هل هو مملوك أو حر؟ يلحق بأمه إلا بحالة واحدة، إذا اشترط من تزوج أمة أن أبناؤه يكونوا أحرارا، فالمسلمون على شروطهم كما سيأتي. إذن هذا مرة أخرى فاصل بين في حالة واحدة بين حكمين، فالإلحاق يكون للأب وبالنسب، لأن نحن في باب النسب الآن، وفي باب الحرية وغيرها يلحق بالأم إلا إذا كان هناك شر. هذه قصة عبد بن زمعة، قصة سعد رضي الله تعالى عنه وأخيه عتبة. نعم، فهو خلاف طبعا كان من زواج الجاهلية أن الرجل يلم بالمرأة، فتنازع فيه كما تعلمون، نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، وتنازع سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله، هو ابن أخي عتبة أوصاني به، وعبد بن زمعة يقول إنه ابن وليدة زمعة أبوه، يعني يصير أخوه، يصبح أخا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ شبها بسعد، يعني على أنه عمه، ولكنه أصدر بين حكما قطعيا فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، مع أن الشبه كان في سعد، لأن هذا حكم شرعي، الولد للفراش، هو ولد على فراش زمعة فهو إذن ابنه من وليدته، واحتجبي منه يا سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة. أخذ بالاحتياط لما رأى الشبه أنه قد لا يكون هو أخ لها، فأخذ في جانب بهذا الحكم وأخذ فألحقه بزمعة من ناحية الولد وناحية النسب كما كان في الجاهلية، وفي الوقت نفسه طلب من سودة رضي الله تعالى أن تحتجم منه لأنه لاحظ شبها قويا بسعد، يعني فأنه كانه ابن عتبة بن أبي وقاص. نعم. فإن ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتفع عنه الولد بذلك لاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس به ولأنه يكون من الريح. وقال عمر رضي الله عنه: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا. رواه الشافعي في مسنده. الحقيقة أن الصحيح أو اتركوا، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا، هذا تصحيح من المسند الشافعي والموطأ، والمعنى صحيح لأنه يقول فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا، لا هو يعزل وينزل الإنسان، لكن قال أو اتركوا العلاج. هنا يقول أنه إذا ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتلف بذلك، لأنه يمكن الإنسان أن يعزل ومع ذلك ينزل، نعم، أو يكون دون الفرج وينزل على المرأة. وأما قول المؤلف ليكون من الريح، هذا معروف عند بعض الطيور، أنه يكون عند بعض الطيور كما يكون عند الحمام وغيرها فإنها ريح، وبإذن الله يتم الحمل، لكن هل هو يكون للإنسان؟ الله أعلم، ما أعلم، لكن المؤلف ذكر هذا. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان يأتي أناس ويقول لا نحن عزلنا، فأصر إلى الحق، قال كيفكم اعزلوا بعد ذلك أو اتركوا، يعني لن يؤثر هذا في إلحاق الأولاد بكم. نعم، فكلمة يما أقول يعني اعزلوا بعدك أو اتركوا، يعني سواء، دعواكم عندي أنكم قد عزلتم لا تنفع. نعم، وهذا ثابت الحقيقة، الإنسان قد يعزل لأنه قالوا أنه أثناء قبل أن يعزل قد ينزل شيء لا يعلمه أو يكون بعد ذلك، في أسباب كثيرة تؤكد صحة هذا حتى اليوم، والطب يؤكد هذا الأمر والله أعلم، فالحكم لا شك في صحته. نعم. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه نسب ما ولدته للعلم بأنها كانت حاملاً به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشاً له، والبيع باطل لأنها أم ولد والعتق صحيح. سبحان الله، شوفوا دقة الدقة جميلة جدا، قال البيع باطل والعتق صحيح، الحالة واحدة، يعني واحد أعتق أو باع من أقر بوطئها، لكن قال الآن صحيح أنا وطأت، لكن أنا أعتقته أو بعته، طيب متى بعته؟ قال بعته بعد قبل 25 يوم، نقول هو ولدك لإمكان العشرة الأيام والخمسة الأيام واليوم قبل عتقها أو بيعها أنها حملت، إذا نقول البيع باطل إذا كان باع حتى تبقى أم ولد ويتشوف الإسلام للحرية. طيب إذا كان أعتقها نقول هو ولدك، يقول إذن العتق باطل، نقول لا، العتق صحيح، عتقت. انظروا كيف تشوف الإسلام لحرية الإنسان، كل فرصة. ومن أعجب ما تعرفون في الأدلة الصحيحة أن الإنسان إذا أعتق له شركاء، يعني لو أنت الآن زملاء لك مشتركون في مملوك ثلاثة ثم اعتقت نصيبك، يقوم العبد وتتحمل نصيب لك ويعتق العبد كله، يقوم مثلا ب30,000، يقال لك ادفع 23,000 وأعط، إذا رفضوا أن يعتقوا مثلك كل واحد أعطوا نصيبه، طيب يقول أنا اعتقت، هكذا الحكم الشرعي، هذه أحكام. إذا عجز الرجل فإن عجز تكتب العبد، يقال تستطيع تكتب ويعتق أيضا، إذا ما استطاع يبقى مبعض، هذا اللي يسمى مبعض، إذا لا يستطع من أعتقه أو أعتق جزءا منه فهذا يسمونه سراية العتق، وهو أيضا لا يستطيع أن يتكسب أو يكاتب فيبقى، لكن هناك فرصتان له، إما أن الذي أعتق جزءا منه يتحمل الباقي ويلزم بذلك إذا كان قادرا، إذا لم يكن قادرا هو نقول له تستطيع إجبارا، المكاتبة ليست إجبار إلا في هذه الحالة، لو واحد جاء لسيد قال أريد أن تكاتبني وأسلم لك كل شهر 1,000 ريال، من حق السيد يقول نعم يقول لا، لكن في هذه الحالة ليس له خيار إلا إذا عجز، فهنا يبقى هذا الذي يسمى المبعض، وقد يأتينا مستقبلا بإذن الله. إذن هذه مسألة كلها تدل مرة أخرى على حرص الإسلام على إعتاق الرقاب كما بينت في أول الحديث. إذن نقول البيع باطل وتبقى أم ولد لأن خلاص تصبح حرة، والعتق صحيح إن كان عتقا. نعم. ولنصف سنة فأكثر لحق المؤمن. طبعا بس تقييد، بس تقييد، يقول من اعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة، بس توضيح ليس من النص صحيح، من البيع أو العتق، يعني نصف سنة شو المقصود لنصف سنة؟ يعني منذ باعها، يعني ولدت بعد أن اعتقها أو باع كما قلت لكم بخمسة أشهر وثمان وعشرين يوم، ما دام أقل من ستة أشهر فهذا هو الحكم. نعم. ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري إن كانت مستبرأة، لأنه ولد أمة المشتري ولا تقبل دعوى غيره له بدون إقراره. نعم، الاستبراء يكون إما أنه بعد أن اشتراها استبرأها، وهذا الواجب شرعا أنه لا يقربها إلا بعد أن استبرئها، أو كما تعرفون في حديث أوطاس كما قلنا كنت ألعنه لعنة تدخل معه قبره، لما خشى أن أحد من أخذ أمة أن يريد أن يلم بها. نعم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الاستبراء إذا الإنسان ملك أمة. نسأل الله جل وعلا أن يملكنا من رقاب هؤلاء من الباطنيين واليهود والنصارى، وهذا ليس على الله بعزيز، سيأتي بإذن الله هذا اليوم. والشاهد أما ما يسمى بمحرر العبيد وغيره، لا، الإسلام هو الذي حرر العبيد وليس الرئيس الأمريكي كما يذاع، والقانون هذا القانون الأمريكي لا قيمة له ولا اعتبار له الذي أذعنت له الدول، لكننا نحن نثبت أحكام الإسلام، فمتى ما عادت العلة والرق هو سببه الكفر، فإذا ملكوا الرقاب فإنهم في الحقيقة يعتبروا الرجال عبيدا والنساء إماء وأبناءهم تبع لهم في هذه الحالة. فالشاهد يقول أن تستبرأ، إما أن يكون هو يثبت أن استبرأها قبل أن يبيعها ويقسم على ذلك، قلنا هذه مسألة قضاء أنه سبق أن استبرأها قبل أن يبيعها أو قبل أن، أو أنه بعد أن باعها استبرأها من أخذها يعني ومن اشتراها. نعم. الآن بدأت بعض الأحكام الخفيفة سريعة نختم بها بإذن الله. نعم. ويتبع الولد أباه في النسب إجماعا، لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم ما لم ينفه بلعان. خلاص، ادعوهم لآبائهم سواء ولد أمه أو ليس ولد أمه فهو أبوه، إذا ثبت بناء على ما ذكرنا سابقا في لحوق النسب. نعم. إلا إذا كان باللعان كما بينا أنه إذا نفى ابنه بلعان فهذا موضوع آخر سبق أم معنا، فيحق له ذلك وينتفي الولد ويلحق بأمه. ولك هذه قاعدة أخرى، إذا لم يعلم أب الرجل المولود، يعني رجل أو امرأة، يعني إذا ولدت امرأة ولم يعلم من هو أبوه لأسباب، ففي هذه الحالة يلحق بأمه. نعم. وأمه في الحرية، فولد حرة حر وإن كان من رقيق لأنه جزء من أمه. نعم، فيتعم في الحرية، إذا كان واحد رقيق تزوج حرة، وهذا مرة معنا أنه يجوز بضوابط. نعم، ففي هذه الحالة يلحق بأمه فهو حر، أو العكس الأب حر والأم رقيقة يلحق بأمه يصبح رقيقا، إلا في كما سيأتي في الشرط. نعم. وكذا يتبعها في الرق، فولد أمة قن لمالك أمه. القن هو قن يعني عبد مملوك، قن المقصود بعبد مملوك. نعم. فولد أمة قن لمالك أمه ولو كان من حر. نعم. ولو كان أبوه حرا. نعم. إلا مع شرط زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار، لحديث المسلمون عند شروطهم. نعم، لكن ليس العكس. الآن إذا شرط واحد تزوج أمة قال أنا الإبن لي وهو يتبعني فيجوز هذا الشرط، وليس العكس. ليس العكس، لو أن إنسانا كان قنا يعني مملوكا وتزوج حرة وقال أشرط أن أولاد يتبعوني حتى في الرق، أو شرط ذلك سيده سيد الرجل، لا، ما يتبع أمه في هذا الحال، لأنه أي شيء يؤدي للحرية فهو مقبول ما دام بضوابط. طبعا هذه كلها من المسائل، تلاحظوا أنه هنا يجوز لكن هنا لا يجوز، كل تشوف للحرية، ما أمكن إطلاق هذا الرجل واعتاقه. نعم، رجلا كان أو امرأة بضوابط الشرعية فالإسلام يتشوف له. نعم. أو غرور بأن شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة فولدها حر وإن كان أبوه رقيقاً ويفديه. هذه من العجائب يا أخوان هذه المسألة، ويتأكد لكم ما قلت. كيف من العجائب؟ تصوروا لو أن مملوك تزوج امرأة على أنها حرة، وبعد أن تزوجها وحملت ثبت أنها أمة، يعني صار الأب مملوك رق والأم مملوكة، في هذه الحالة الولد حر. فذكر العلماء هذا الشرط، قالوا أنه كله تشوف للحرية، والله أعلم. نعم، لأن يقول أنا تزوجتها، أنا ما أخذت هذه المرأة إلا على أنها حرة حتى يكون أولادي أحرار، لأنه يقول أنا مملوك وذقت مرارة العبودية، ولا أريد أولادي أن يكونوا عبيدا. فهو لم يتزوج امرأة مملوكة، أراد تزوج امرأة على أنها حرة وثبت أنها مملوكة، وفي الحقيقة صار الأب والأم كلهم مماليك، ابنهم يصبح حرا على نيته وعلى شرطه. نعم. ويتبع في الدين خيرهما، فولد المسلم من كتابية مسلم، وولد كتابي من مجوسية كتابي، لكن لا تحل ذبيحته، ولا يحل لمسلم نكاحه لو كان أنثى. هذه المسألة واضحة، ما فيها إشكال الحقيقة، أنه يتبع الخير منهما، لكن الإشكال سيأتي في التي بعدها. نعم. وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما، فالبغل من الحمار الأهلي محرم النجس تبعاً للحمار، وما تولد بين هر وشاة محرم الأكل تغليباً لجانب الحظر. القاعدة تغليب لجانب الحظر معروف، أنه إذا اختلط طاهر ومبيع، يعني نجس ومبيع، فأنه يغلب جانب الحظر، هذه قاعدة شرعية. لكن الإشكال هنا يا أخوان، طبعا هو ذكر مثال البغل والحمار، لأن معروف أن البغل يخرج من الحمار، وقالوا ومن الفرس أو من الخيل، يعني الحصان. نعم، فيكون أو العكس، يعني من الحمار والأم فرس، يعني ومع ذلك يلحق بالحمار وهو الأخبث، فلا يكل البغل ما دام من حمار. طبعا لاحظ أيضا الدقة، حمار قال أهلي، لأنه لو كان حمارا وحشيا فإنه يجوز. فلكن الإشكال، طيب فيما يتعلق باليهودي أو بالنصراني والمجوسي الأمر يسير، لكن أليس يقول الآن لو أن رجلا الآن تزوج كتابية فإنه يتبع خيرهما، وهو المسلم تكون ابنته مسلمة؟ طيب في الخبث هل نقول لا يتزوجها أيضا، لا يتزوجها مسلم إلا بشروط الكتابية؟ غير صحيح. فهذه المسألة تحتاج تفصيل ونظر وتأمل وبحث، ما أستطيع أن أبت فيها الآن، لكن انتبهت لي هذا الملحظ أعيده مرة أخرى. يعني الآن المؤلف يقول إذا تزوج مسلم بكتابية وجاء بولد يصبح مسلما، طيب وإذا تزوج كتاب بمجوسية يصبح كتابيا، فإذا كانت فتاة نعم فإن في هذه الحالة على أنها كتابية. لكن طيب في هذه الحالة طبعا عصات أكل للذبيحة، لكن الآن قال هنا في النجاسة يقول أخبثهما. طيب إذا تزوج مسلم من كتابية وولد بنت، فالأخبث هي الكتابية لأنها نجس، المشركون نجس وهم مشركون في هذا الحال. هل نقول البنت إذا تتبع لا حكم الكتابية لأنها أتبعنا؟ ففي إشكال هذا الكلام، أقول يحتاج مزيد من التحرير، ويصعب القول بما ذكره المؤلف، ولا أجدم شيء لأن الوقت لم يسعفني لبحث المسألة بحثا مستقلا. وأسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.